روى الإمام البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مما تتكون الأجسام والمواد في هذا الوجود؟ نحن نعلم الآن أنها تتكون من ذرات، ولكن هذه الحقيقة لم تعرف إلا في القرن الحالي فقط، أما قبل ذلك فلم تكن معروفة قط. كان للعلماء الإغريق نظريات كثيرة تتحدث عن خلق المواد من أربعة أصول: التراب والماء والهواء والنار. هذه الأربعة أصول اللي كانوا يعتقدوا أنها تكون كل المواد في هذا الوجود، وكان هذا هو الاعتقاد السائد لدى الناس جميعا في عصر نزول القرآن الكريم. استمر العلماء عبر العصور يخرجون بنظريات كثيرة عن خلق المواد، مثل الفلاسفة الإغريق ومنهم لوكريتيوس، واستمر يتكلم عن هذه المواد الأربعة إلى أن جاء القرن السابع عشر، عندما جاء العالم ويليام بيتي في القرن السابع عشر، وكان ويليام بيتي أول من وضع كلمة ذرة، إلا أنه اعتقد أنها كرات صغيرة بعضها إناث وبعضها ذكور، يعني كلمة ذرة لم تعرف قبل القرن السابع عشر. وفي سنة 1696 جاء نيكلاس هرتسوكر وقال إن الأجسام مخلوقة من ذرات مستديرة وبعضها مكعبة وبعضها مثلثة مثل برادة الحديد. وحتى إسحاق نيوتن لم تكن لديه فكرة صحيحة عن الذرة، فقال إن الأجسام مكونة من كرات صغيرة متنافرة. في القرن الثامن عشر وضع دالتون نظرياته الشهيرة عن الذرة، فقال إن كل مادة في الكون مكونة من ذرات في غاية الصغر ولا يمكن تقسيمها. وفي القرن التاسع عشر سنة 1834 أعلن فاراداي نظرياته عن الذرة، وقال تقريبا ما قاله دالتون. لم يتوصل العلماء إلى بعض الملامح الصحيحة عن الذرة إلا في أوائل القرن الحالي على يد العالم تومسون، العالم الإنجليزي الذي اكتشف الإلكترونات. يعني الإلكترونات لم تكتشف إلا في أوائل هذا القرن. لا شك أن الذرة كما نعرفها الآن متناهية في الصغر، ولا يزيد قطر الذرة عن 1/10 مليون من الملي، بمعنى أننا إذا وضعنا 10 ملايين ذرة في خط مستقيم لكان طولها ملي متر واحد. يعني لو وضعنا ذرات بعدد سكان العالم كله في خط مستقيم لكان طول هذا الخط 50 سنتي. الذرة هي أصغر شيء في هذا الوجود، وكل الأجسام الحية وغير الحية مكونة من ذرات. فما هي الذرات؟ إذا وصلنا الذرة وجدنا أنفسنا في كون هائل وفراغ كبير تتوسط نواة الذرة. هذه نواة الذرة مكونة من البروتونات والنيترونات. وإذا وضعنا نقطة صغيرة بالقلم تحت الميكروسكوب فيها آلاف الملايين من الذرات. والذرة في حقيقتها فراغ. إذا شبهنا الذرة بملعب كرة قدم لكانت نواة الذرة في وسط الملعب تماما، مثل حبة رمل في وسط الملعب.

لو ما كانش في فضاء ما من فوق ما تتحركش. مزبوط. وبعدين نحط العود كده يقوم يروح من الناحيه الثانيه ويتاخد السائل منه. فهم عملوا ايه؟ قعدوا يقربوا من الاسطوانتين لحد ما امتنع تحريكهم. يبقى معنى ما امتنع تحريكهم يبقى عادش فضاء. وبعدين وجدوا انها الى الكترونات وبروتونات. ولما عملوا كده الجماعه بتوع الفاتيكان قالوا هذا امر يهدد قول الاديان، لان ربنا ضرب المثل بالذره، من يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذره شرا يرى. تعالى بقى، اذا ففيه شيء اصغر من الذره. قلنا لهم لانكم قراتم عندكم ولم تقراوا عندنا، لا يعزب عن علمه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. كلمة أصغر ادتنا مرحلتين، لأن أصغر قبلها صغير. يبقى إن كنا عملنا فتتنا الذرة احنا بنقول ولا أصغر من ذلك، يبقى تجاوزنا مرحلة الصغير ونفينا مرحلة الأصغر. وكل شيء يكبر يبقى لازم يصغر. نعم. بس مقاييسك ما تقدرش تجيبها بقى. أنت ما تقدرش تجيبها. نعم. نعم. فليخلقوا ذرة بقى. الأصل التكويني. شوف الأصل، ما تاخدش ما تاخدش مخلوق من عندي وتقعد تستعمله وتقول أنا خلقت. لا، هات الأصل يا أخويا. نعم. أصل الخلق الذرة. نعم يا سيدي. أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. ليه؟ لأن أصل الذرة سائرة في الجماد والنبات والحيوان. والحبة سائرة في النبات. نعم. وأصل الكون فيه إيه؟ جماد ونبات وحيوان وإنسان. الإنسان ده السيد لأن كل شيء مخلوق له. فهل تتصور أن يكون المخلوق لك أيها الإنسان أطول عمرا منك؟ طب الشمس موجودة من عند آدم. غريبة دي، صحيح. بقى خدامك يبقى اطول عمر منك، وانت يمكن ما تشوفوش الا ويمكن ما تشوفوش، يعني انت تموت. يبقى ازاي يكون خدامك اطول عمر منك؟ تقول له لا، انا اطول عمر منه برضو، انا لا ازال سيدا. ليه؟ لان حيجي في الاخره يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، ولا ارض ولا سماء ولا شمس ولا قمر، وانت اللي تفضل بلا موت. يبقى انت عمرك اطول من اعمارهم، بس في مجال اخر. لا تزال سيدا. نعم، لا تزال سيدا. نعم يا سيدي. فليخلقوا حبه. ولذلك الجماعه اللي قالوا الاطوار، والشيء مخلوق من طور قبل طور، نقول له لا ما تقلقش، كل شيء مخلوق على هيئته، ما فيش حاجه تطورت الى حاجه. والا يا من تقول الانسان اصله قرد، طب من اول ما قلت المقوله دي ما شفناش في قرد قرب من ان يكون انسان، ما حصلش. يبقى جيمت كان الاصول ان القرود تنتهي. نعم. ما انتهتش. يبقى اطوار يعني ايه؟ حلقات، الا ان كل حلقه ثابته في مكانها فلا تتارقى الى شيء. ولذلك لما جه ديكارت، ايوه اظن، ايوه، وبعدين قال ان فيه تحكم الأجناس الكونية قضية. هذه القضية إن أدنى مرحلة في الأعلى هي أعلى مرحلة في الأدنى. إزاي؟ قال لك الجماد، جماد إحنا فاهمين إنه جماد يعني مفيش فيه حركة، حركة ما عندناش مقاييس ليه، بدليل إن الجماد في البحر المرجان وبتاع بينمو، وبعدين الرخام يبقى مرمر. الله الله. يبقى اذا في تفاعل، بس انا ما بعرفوش. في يبقى وين؟ يبقى كل حاجه فيها حياه، في كل حاجه، بس حياه تناسبها. ولذلك كل شيء هالك، وما دام هالك يبقى في حياه، لان الله يقول ليهلك من هلك عن بينه ويحيى من حي عن بينه. قول انا ما عنديش مقاييس عشان تدرك الحياه. لكن الجماد ده الجامد في نظري تطرأ عليه مرحله ينمو زي الشعاب المرجانية. تبقى خد أول مرحلة في النبات. كالنبات تمام. وبعدين يفضل النبات ياخد أدنى مرحلة في الحيوان وهي الحس. تلاقي النبات تمسك الست المستحية كده أهو تروح دبلانة. إذا ففيها حس. فيها حس؟ يبقى أخذت منها. وبعد ذلك يظل النبات ليأخذ شيئا من الحيوان اللي هو ايه الحس. وبعدين يفضل الشيء ده الى ان يصل الانسان الى الانسان، نقول له جات حتة عقل يختار بين البدائل. ده كما فيش له عقل يختار غرائز موجودة ولا لها دعوة، يبقى الانسان اعلى مرتبة لان له عقل يختار بين البدائل. نعم. إذا فقلوت قال الله عز وجل ومن أظلم ممن ذهب غير يعني ساعات بيقول ومن قولوا لي مين اللي أظلم من ده، فكأن الله لا يطرح هذا السؤال على خلقه إلا وقد علم أنهم لا يجيبون إلا بما يريد. الله فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو شعيرة. نعم. يعني هذا الحديث القدسي من الحديث من باب التحدي تحدي تحدي لمن يقول انما اللي ما بيقولش مش عايز الكلام. نعم. فيبقى اطوارا ما يفهموش ان حاجه بتتطور الى حاجه، هي اطوارا بس كل طور واقف عند حده بس. ويعجز المخلوقات اي مخلوق ان يخلق شيئا. لا مش ممكن ابدا. وهذا هذا خلق الله فاروني ماذا خلق الذين من دونه، قولوا لي عليهم فوروني. وترك الحكم له. ولذلك لما يجي يتعجب في سورة البقرة كيف تكفرون بالله، قولوا لنا انتم كفرتوا بالله ازاي، ما هو الشيء الذي اقنعكم لان تكفروا بالله، قولوا لنا بس هذه حاجه تحير كفرانين بالله ليه. الذي يدرس الذره يجد ان نشاطها النشاط الذري كله في في في الوزن الذري، في الوزن الذري. لذلك نجد أن كلمة ذرة ما ذكرت في القرآن والأحاديث النبوية الشريفة إلا مسبوقة دائما بكلمة مثقال، يقول مثقال ذرة في سورة النساء، يقول الله تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة. وجاء في الحديث الشريف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. ولكن ما هي مكونات الذرة؟ مكوناتها في النواة البروتون والنيترون، ويدور حولها إلكترونات، وكل من مكونات الذرة أصغر من الذرة، طبعا أصغر من الذرة نفسها، ولم يكن ذلك معروفا قبل بداية هذا القرن، إلا أن ذلك ذكر في القرآن الكريم صراحة في سورة يونس التي ذكرناها، وفي آية سورة سبأ في قول الله عز وجل عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. ولا أصغر من ذلك ولا أكبر، طبعا أصغر من ذلك مكونات الذرة، أكبر من ذلك الجزيء. ذكر القرآن الكريم ما هو أصغر من الذرة وما هو أكبر من الذرة مما لم يعرف إلا في عصر العلم الحالي. ماذا عن نواة الذرة؟ إنها مكونة من كرات صغيرة موجبة الشحنة تسمى بروتونات. وبعد ذلك اكتشف العلماء أن هناك كرات صغيرة داخل النواة لا تحمل شحنا كهربائية يعني متعادلة وتسمى نيترونات. يعني هناك ما هو أصغر من الذرة وهو مكونات الذرة كما نرى. هذه ذرة الهيدروجين أبسط الذرات، بها بروتون واحد في نواتها وإلكترون واحد يدور حولها. هذه ذرة الهيدروجين، وهذه ذرة الهيليوم في نواتها بروتونان وتدور حولها إلكترونان. وهذه الذرة التي نراها الآن هي ذرة الكربون في نواتها 6 بروتونات تدور حوله 6 إلكترونات. هو نفس النظام الذري ولكن العدد يختلف، عدد الإلكترونات والبروتونات. وهذه ذرة الكبريت بها 16 بروتون وحول الذرة 16 إلكترون. وهذه ذرة الحديد 26 بروتون في النواة و26 الكترون، هذه ذرة الفضة، 47 بروتون في النواة و47 الكترون تدور حولها. هذه ذرة الذهب فيها 79 بروتون في النواة و79 الكترون حولها. اليورانيوم 92 بروتون في النواة و92 بروتون الكترون يدور حولها. وقد يقال لماذا نقول أن كلمة ذرة المذكورة في القرآن والسنة تعني الذرة بمعناها العلمي؟ نقول لقد أجمع المجمع اللغوي للغة العربية أن الذرة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف تعني الذرة بمعناها العلمي اللي هي يسمى بالإنجليزية أتوم. هذا ما قاله المجمع اللغوي. وقد يقول إنسان آخر ولماذا نحمل القرآن فوق ما لا يحتمل ونحاول أن نطبق ما وصلنا إليه من حقائق العلم على ما جاء بالقرآن والسنة؟ لماذا لا نأخذ المعنى على بساطته؟ أليس من المحتمل أن يكون المقصود من كلمة ذرة في القرآن جسيمات الهباء المعلقة في الجو؟ إلى هؤلاء نقول أولا يجب أن يفسر النص في القرآن والسنة على ظاهره ما لم يكن في النص قرينة تدل على المجاز أو التشبيه. فما دام قال ذرة فهي ذرة بمعناها العلم الذي نفهمه الآن. في قاعدة عامة في التفسير وأن كل عصر من العصور يفسر القرآن أو الحديث النبوي بما وصل إليه من علم. أما الذي يقول لماذا نأخذ المعنى على بساطته، نقول له لماذا تفترض في كلمات القرآن والسنة البساطة وليس فيها من العمق العلمي شيء؟ أنت لا تستنكر على العلماء العمق العلمي ولا تستكثر عليهم ذلك، أتستكثر على القرآن والسنة أن يكون فيها عمق علمي وأنت لا تستكثر ذلك على العلماء؟ من يقول أن كلمة ذرة تعني الهباء، نقول لا، أي ذرة من الهباء أو جسيم من الهباء المتطاير في الجو ده فيه آلاف الذرات. ثم إن كلمة هباء ذكرت في القرآن أيضا في قوله تعالى وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثة، وجاءت في الحديث النبوي الشريف أيضا فيما رواه ابن ماجه في كتاب الزهد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال تهامة بيضا فيجعلها الله هباء منثورة فيجعلها الله هباء منثورة. كان الحديث اليوم عن الذرة وعن تركيبها الذي لم يعرف إلا حديثا في عصر العلم الحالي، وجاء ذكرها في القرآن والحديث القدسي والحديث النبوي من قبل أن يعلم الناس عن كل ذلك شيئا. وصدق الله تعالى وصدق رسوله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.